يا حبيبي وين انت سارح؟ قال انا سارح بلادي. يا حبيبي وين انت سارح؟ قال انا سارح بلادي. مرحبا يا حبيبي.